بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بإذن الله تعالى درسنا في مدارج السالكين قراءة الثانية، وكنا نقرأ في منزلة التوبة في لطائف أسرار التوبة، وذكر رحمه الله يعني ابن القيم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور، ينظر إلى خمسة أمور. نسأل الله يجعلنا من أصحاب البصيرة. أحدها أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه، ينظر إلى الأمر والنهي فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. أصلا الذنب والمعصية إما أن يرتكب الإنسان نهيا أو أن يخالف أمرا، فإذا نظر إلى الأمر والنهي عرف خطيئته وأقر بذنبه. ثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها، وده ذكر فيه أسرار عظيمة، فيعني أن يعرف العبد عزة الله في قضائه، وكذلك أن يعرف أنه لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، فإذا شهد جريان الحكم عليه وجعله فاعلا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد. كذلك أن يعرف بر الله عز وجل في ستره عليه، وأن يعرف وأن يشهد حلم الله عز وجل في إمهاله وهو يرتكب الخطيئة، وكذلك يعرف كرم ربه سبحانه وتعالى في قبول العذر منه إذا اعتذر، وكذلك يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله تعالى. وأخيرا كنا قرأنا ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهات، فيها مضاهات الربوبية، قدرت ولو قدرت لقالت كقول فرعون اللي هو شنو قال أنا ربكم الأعلى، ولكنه قدر فأظهر فرعون، وغيره عجز فأضمر. وإنما يخلصها من هذه المضاهات ذل العبودية، يعني هذا من حكم وقوع المعصية من هذا العبد والنظر إلى قدر الله تبارك وتعالى عليه. طيب، هذا ذل العبودية أربع مراتب، ذل العبودية أربع مراتب، هذه القراءة الجديدة الآن. قال وإنما يخلصها من هذه المضاهات المشابهة، المضاهة يعني المشابهة، ذل العبودية، وهو أربع مراتب. الضمير يرجع لشنو؟ الذل، ذل العبودية. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، كل الخلق يشتركون فيها، هي شنو؟ وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله تعالى، ذل الحاجة والفقر إلى الله تعالى. فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا. هذه عامة، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا الذل لا يستثنى منه أحد، لا ملك ولا نبي ولا رسول، فالجميع فقراء إلى الله، محتاجون إلى الله عز وجل. قال المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية. لاحظ الأول ده الناس فيه مشتركون، يعني الكافر محتاج إلى الله فقير إلى الله، والمسلم محتاج إلى الله فقير إلى الله، يبقى دي ما فيها مزية، يعني الكافر فقره ده ما فيه مزية له. لكن الثانية ذل الطاعة والعبودية. الأول الحاجة والفقر، ودي الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار. إذن الأول ذل شنو؟ اضطرار، يجوع، يعطش، يمرض. هل في إنسان بيمرض على كيفه ولا بيجوع على كيفه والأمر لا حيلة له فيه؟ لا حيلة له فيه، لا حيلة له فيه، فده اضطراري. لكن ذل الطاعة اختياري، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. ده خاص بأهل الطاعة. الثالث، المرتبة الثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه، وعلى قدر محبته له يكون ذله له. المحبة زادت الذل شنو؟ يزيد. فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد، أو قال أنف، ضبط كده، أنف يشال ويعقد. وقال الأنف التمنع الذي يخالطه نوع تعز واستكبار، يقول لك فلان ده عنده أنفة، أنفة عنده علاقة بالأنف، لأن هذا الأنف أعلى ما في الإنسان، شمخ بأنفه كناية عن التكبر والاعتزاز. اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. وقال آخر مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. قال في القبر ده تراب، فوق قبره ده تراب ذلة. طبعا ده خيال، يعني ما في، يعني فوق كيف، يعني جابوه من وين؟ من صحراء مذلة، ما هو تراب تراب. لكن ده يوريك إن هو لو أنه عاش مأساة محب مثلا وجاء إلى قبره، يحس من قبره أن حتى التراب عليها تراب ذل. مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. ذل شنو؟ المحبة. المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية. ذل المعصية والجناية، يعني سبب معصية الله، سبب الجناية. ربنا قال عن الكافرين أنهم يوم القيامة يعرضون عليها خاشعين من الذل، خاشعين من الذل. هذا الخشوع لا هو خشوع محبة ولا خشوع طاعة واختيار، إنما هو خشوع ماذا؟ معصية وجناية. ناكسوا رؤوسهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول، هذا من الذل والهوان. إذن النوع الأول عام، ذل الحاجة والافتقار إلى الله عز وجل. النوع الثاني ذل الطاعة والعبادة، وهذا خاص بأهل، وهو سر العبودية. عشان كده العبادة تفسير شنو؟ غاية الذل مع غاية الحب. هذا تفسير العبادة. العبادة غاية الذل مع غاية الحب. قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. يعني العبادة ما بتقوم إلا على غاية الحب مع غاية شنو؟ الذل. الثالث ذل المحبة، سبب أن تذل. وكلما زادت المحبة، سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا وقد أحنى رأسه حتى إن طرف لحيته يكاد يمس الركاب من شدة ما هو يعني أحنى رأسه، تكاد طرف اللحية الثعنون، هذا الثعنون، ثعنون طرف اللحية يمس الركاب من خضوعه لله. وكان في أول ما قال الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذا ذل المحبة. وقال المرتبة الرابعة ذل المعصية والجنائي. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. طبعا الأولى أصلا موجودة اللي هو الحاجة والافتقار، إذا انضاف إليها ذل الطاعة والعبادة، وانضاف إليها ذل المحبة، وانضاف إليها ذل المعصية والجناية. يعني إنسان حصلت منه معصية فحصل له نوع من الذل يسوى المعصية دي. ها، ذكرت لكم قول بعض السلف: ولا أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. المذنب عنده نوع من الانكسار والافتقار. فإذا اجتمعت الأربعة كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقر وفاقة وفقرا وفاقة. وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم. وابن القيم في مدارس في طريق الهجرتين ذكر في أول الكتاب أن أعظم باب يدخل منه إلى الله الفقر إلى الله، أعظم باب يدخل منه إلى الله الفقر إلى الله عز وجل. يقول: وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر. يعني إذا إنسان اجتمعت له ذل الله خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة، دي كلها اجتمعت، قال ده أجل من أن يسمى ماذا؟ فقر. بل هو لب العبودية وسرها وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله. حصوله أنفع شيء للعبد وأحبه إلى الله، فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة. ربنا يقدر لك الأسباب التي تكون بها ضعيفا محتاجا، وأسباب العبودية والطاعة، وأسباب المحبة والإنابة، وأسباب المعصية والمخالفة. إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والفائت من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته. يعني هذا الذل، هذا الفقر، مصلحة وجوده أعظم من مصلحة فوته. فلو قدر الإنسان معصية وكان بعدها أذل وأفقر وأخشى وأعظم إنابة إلى الله عز وجل، إذن فيها مصلحة أعظم من شنو؟ من فواتها. قال: ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده، والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بتوفيت أدناهما. وقد فتح لك الباب، فإذا كنت من أهل المعرفة فادخل، وإلا فرد الباب وارجع بسلام. هو المقام مقام يعني تقدر تقول حساس، فيعني أحيانا ربنا، وأنا ذكرت لكم في درس فائت أن ابن القيم ذكر في الداء والدواء أكثر من 30 حكمة لتقدير الله تبارك وتعالى المعصية على عبده، أكثر من 30. ومنها ظهور معنى أو ظهور معاني أسماء الله كالتواب والغفور والصبور والحليم. هذه الأسماء معانيها يجليها، تتجلى عند حصول هذا الذي يقدره الله على بعض عباده سبحانه وتعالى. فهذا باب فيه ضلت فيه كما يقال زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام. فالمصلحة الحاصلة للعبد من هذا الذي قدره الله، اسمع قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. حكم عظيمة جدا. وكم من مقبل على الله وتائب إلى الله كان بابه الذي دخل منه زلة حصلت ومعصية حصلت. أحد التائبين ذكرت لك أن سبب توبته، وكان يشرب الخمر، أنه في بعض الليالي شربها ودخل وكانت زوجته نفساء ومعها أمها كعادة الناس في بلادنا هذه، فأراد على حسب سكره أن يقع عليها وهي على النفاس وأمه أمها تدفع. فلما انتبه من الغد وعرف فعلته ندم ندما شديدا وعزم أن لا يعود إلى الخمر أبدا. سبب الحكاية شنو؟ هذا عرفتم؟ يعني هذا أمر يقدره الله عز وجل لحكم عظيمة بالغة. مرة ثانية: وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها، وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله، الذل المتكون من هذه جميعا. فلا بد من تقدير لوازمه. هذا الذل ليحصل لابد من ربنا يقدر لك الأشياء بشنو التي ينتج عنها. المقام ده مقام لو في ذل نعسان ما بيروح عليه، ها؟ ما بقيت قلت لي الشباب زمان مرة في كنا بنقرا من تفسير ابن عثيمين، في فمرات ابن عثيمين بيجيب فوائد من جوا كده عميقة شوية، فقلت لهم أنا بشبه الشيخ ابن عثيمين في سرده للفوائد أحيانا بالشخص السريع المشي، زول مشاي بيمشي سريع. فأنت عندك واحد من خيارين: يا تسرع يا فوتك، صح ولا لا؟ ابن القيم عنده محلات كده برضه، إذا ما خليت بالك يخليك ويعز علي أن يفوتك. قال: وتقدير، قال: فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة وأسباب ده ما النوع الأول، وأسباب العبودية والطاعة وأسباب المحبة والإنابة، الرابع ده وأسباب المعصية والمخالفة. بيقدرنا من دي رب العالمين: إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. الآن هل يمكن أن يشعر إنسان بالعرق الشديد بدون سخانة؟ يعني السخانة الشديدة وعدم وجود تيار من لوازمه شنو؟ إنك تسخنه. لو زول قال لك لا أنا عايزك تسخن وتعرق من غير الله، ما بيجي. البرد، إحساس بالبرد هو من لوازم وجود القر والشتاء، مش كده؟ بدون لوازمه ما بيجي. إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. والفائت، خلي بالك للجمل دي، الفائت من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه، الفائت من تقدير عدم هذا الملزوم، افترض انه مثلا ذل المعصية ربنا قدره، اللي يحصل لك ذل وانكسار، الفائت من تقدير عدم الملزوم ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته. مصلحة وجود هذا الملزوم أعظم من مصلحة شنو؟ فواته. ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده. يعني إذا في مفسدتين، ما هي المعصية دي فيها نوع من المفسدة، لكن بيترتب عليها عند بعض الموفقين خير عظيم وإقبال على الله عز وجل جليل جدا. يقول لك: والحكمة مبناها، الحكمة تنبني على هذا، على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. الآن الدواء المر، الدواء المر، الإنسان يتجرع مر ويتألم، ودي مفسدة ولا ما مفسدة؟ مفسدة، لكن لعلمه بأثر الدواء بعد تقدير الله وتوفيق الله يخليه يتحمل شنو؟ هذه المفسدة. الحجامة، الآن الحاجم يجيب المشرط ويقوم يعني يجرح جسدك ويسيل دمك، دي مفسدة ولا ما مفسدة؟ مفسدة، ما في كلام، يعني الجرح وسيلان الدم، لكن أنت لما عرفت من خيرها وبركتها والوصية بها في السنة، هذه المصلحة عظيمة. والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتوفيت أدناهما. الآن الوقفة قدام باب الفرم ساعتين، مفسدة ما مفسدة؟ مفسدة، ساعة كاملة وقطع بعد نص ساعة والناس يملوا واقفين، مفسدة ولا لا؟ مفسدة. لكن بيقول لك شنو؟ يقول لك الواحد بعد ده كله كان لقى العيش ما خسران. شوف تحتمل أدنى المفسدتين ب ها؟ وكذلك إذا مر في الطريق وجاء العربية مسرعة وفي آخر دقائق كده دقشته زلطته هنا وسيل الدم، يقول لك يا زول والله يغدر لطف، الحمد لله ما كسرت رقبتنا ولا كسرت ايدنا. يعني الآن هو لما نظر إلى المصلحة العظمى احتمل أو المفسدة الكبيرة لما فاتت موته، يعني احتمل المفسدة. الناس كلهم شغالين بالحكاية دي، تلتوا ولا كتلتوا، ده شنو ده؟ لماذا ذات شغالين بقى تلتوا ولا كتلتوا؟ دي ذات احتمال أدنى المفسدتين. الناس في الفيضان لما يحاصر البيوت بيهدموا السور، صح؟ تلقى زول يهدم في بيته يهدم في السور، ده شنو؟ يقول لك شان المهم ما تخش جوا. إذا هو الآن احتمل أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما. يقول لك ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده، والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتوفيت أدناهما. نلقي معاه في المحل الذي عويصة شوي عارف، قام قال لك شنو؟ وقد فتح لك الباب، فإن كنت من أهل المعرفة فادخل، وإلا فرد الباب ورجع بسلام. كلام صاحبي ياخذ شنو الغيم بصعيبه كدي، انت ما مقصود، وضعناك الله امشي، قال لك بس اقفل معاك الباب. حاجه صعبه صح؟ الزول عنده انفه ما بيقبله، يقول لك يا نصبر شوي نفهم يعني. ها؟ ومنها رجع ثاني لشنو؟ للاسرار. ومنها ان اسماءه الحسنى تقتضي اثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. أسماء الله لها آثار تقتضي آثارها، لازم آثار أسماء الله دي تكون موجودة، كما تقتضي الأسباب التامة لمسبباتها. شمس والسماء صحو في وسط النهار وعلى رأسك، ده معاه شنو؟ معاه إحساسك بالسخونة والحرارة، صح ولا لا؟ جات غيمة حجبتك، جاك ظل الآن فاتت، جات شمس تاني بيستخدم فيك. إذن حصول هذا الأثر لازم إذا كان يعني الأسباب تقتضي آثارها. فاسم السميع البصير، اسم الله السميع والبصير، يقتضي مسموعا ومبصرا، صح؟ سميع معناه في مسموع، بصير معناه في شنو؟ مبصر. يا سلام على هذا الإمام، تعرف ما في طريقة تعفيني منها، ما في. إذا أنت كنت سلس القياد بسوقك ووديك رياض غناء، ورحمه الله لما قال وقد وصف حاله قبل الهداية كان عنده إشكالات في علم الكلام، ابن القيم نفسه ودخلت عليه شبهات، قام قال في النونية حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبرا أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني أخذت يداه يدي. الهداية ما فيها مدافرة يا حبوب، لا تهدي لك زول ما تدفره، ما اطلقته ما تضربه، أخذت يداه يدي، حلو ورفق ولطف، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أنوار المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. ساقني قال لا من جابني محل القرآن والسنة والأنوار، الشبهات فاتت وسلم ابن القيم من علم الكلام، وهو رحمه الله بيوريك الآن هو بدالك بيدين، لأنه أنت ديل ما بت يعني واضحات بالنسبة لك. اسم الله السميع أنت بتفهم أنه فيه مسموع، البصير في شنو؟ مبصر. واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما. الدائرة يثبتها لك شنو؟ وكذلك اسم الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم عنه، صح ولا لا؟ زي ما انت فهمت في السميع لا بد من مسموع، والبصير لا بد من مصر، التواب لا بد من يتاب عليه، العفو يعفى عنه، الغفور يغفر له. إذن دي لا بد تكون موجودة في الدنيا، أن يعصي إنسان رب العالمين ويتوب الله عليه. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، مستحيل، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه. ليه ابن القيم ما قال وقد أشار إلى هذا رسول الله؟ ليه قال أعلم الخلق بالله؟ لأنه في باب مناقشة بعض الضلال الدار يقول الحكمة شنو اللي ربنا يقدر؟ يقدر المعصية. لا، المعصية دي ما قدرها، المعصية دي فعل العبد، أنكروا هذا. فلما يقول لك أعلم الخلق بالله معناها أنت يا أنكرتوا المعنى ده، ما أكون أعلم بالله ممن؟ يبقى أنت زي ما تقول لإنسان أعظم من ذكر الله كان يقول كذا وكذا. ليه وصفت بأنه عايز تقول له أنت مهما اجتهدت ما حتفوت النبي في شنو؟ في الذكر. إذا رأيت إنسان في الجهاد عنده مخالفات بدعوى الغيرة يقول لك مفروض نكتل، ومفروض تقول له أعظم المجاهدين وأجل المجاهدين رسول الله، ونهى أن تقتل المرأة والصبي والشيخ والراهب. يبقى هنا اختار ابن القيم أعلم الخلق بالله عشان يقول للناس اللي بينكروا المعنى ده أنتم ماكم أعلم بالله ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم أو فيغفر لهم. هذا الحديث عند مسلم. وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما فمن يرزق الرزاق؟ لو قلت الأرض دي ما فيها حيوان لا إنسان لا غيره، طيب الرزاق من يرزق؟ طيب وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، قلت ما في معصية ولا خطيئة في الدنيا دي، فلمن يغفر وعن من يعفو وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات، الفاقات جمع فاقة وهي الفقر، وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت، فقير ما في والعبيد أغنياء معافون، ما في ابتلاء، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ زي ما بيقولوا الجماعة ابن الغيم جاب من جوا. نحن في زمان هذه مصطلحاته. مرة قلنا لهم هذه التي يسميها العامة وهمة. العامة عندهم ألفاظ ومصطلحات، سبحان الله. حس بالله عليك الزرقين الفاتت دي ما خلت الناس يقولوا يا الله. قالوا في امرأة على وشك الوضوع، فقالوا هي زي قارية كده، بعدين بتوجع بتقول شنو؟ الله لي، الله لي. قالوا في مرة قاعدة جنبها كبيرة كده ما اشتغلت بها، بعد شيء قالك الله لي، قالت له نجيبوا الداية مقبل الله لي دي ده زول يعني زول موزون يعني ما ممكن يعني. أول من قالت الله لي دي حقت حبوباتها قالت لي نجيبوا الدائرة بعد الوجع حرة ما في فلسفة. ولذلك العلماء الداري لما يتكلموا في تلحين الدعاء وبينوا إنه تلحين الدعاء ده خلاف السنة قاموا قالوا هل يتصور في شخص يوشك أن يغرق وقع من مركب وداير يغرق هل بيقوم يقول اللهم إني ضعيف فنجني بيقول كده يا الله يا الله يا الله بيدعو دعاء ما في زمن لمدود ولا ألحان بيدعو دعاء شيء. فبيقول أنت في باب الافتقار إلى الله ده وجه من وجوه البيان يعني. فبيقول لك يعني الفاقة دي والفقر ده والحاجة دي جابت شنو فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تضرعوا فسبحان بقى يلا المحلات دي المكان الزي ده ابن القيم عاش المعنى فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات وفتح لهم إليه جميع الطرقات ونصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هذا هذه الشريعة شريعة عظيمة فيها حكم وأسرار جليلة نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فنعرف من معاني كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يشفي صدورنا وينير قلوبنا. فصل. ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ده قال لك عبارة أعبر لك عنه دي ما ولا تجسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية. وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان معه راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتي فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا لفظ مسلم. وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به. زول قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك الكلام ده إيمان ولا كفر؟ كفر. بيقول لي الله اللهم أنت عبدي وأنا ربك لكن ليه ما أخذ؟ لأنه قال هذا خطأ من شدة ما قصده ما قاله وداري يقول اللهم أنت ربي وأنا عبده أخطأ من شدة الفرح. فلا ينبغي قال ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي هذا الرجل ما كفر. ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظم منها فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان لما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام. والله يا جماعة أنتم قد تكون ما يعني أنا أعرف شخصا فاضلا عابدا ذاكرا ورعا لكنه إذا غضب قال كلاما لا يقوله عاقل يعني بيجيب خارجيات تماما ولما ينتبه يقول انت قلت، يعني هو كأنه صار كالمجنون. ولذلك النبي قال لا طلاقة في إغلاق، يقول ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته، لا طلاقه يقع ولا ردته. لكن تعرف ذيل مطاعم بيجيك واحد يقول لك شيخنا والله امبارح حصل إشكال بيني وبين المرأة في البيت، حقيقة كنت غبان غضب شديد وعايزك تفتيه على مزاجه، كنت غبان غضب شديد كده. فقمت أقول له يعني الكلام ده حصل زي الساعة كم كده، يقول لك والله واحدة إلا ربع أو 12 دقيقة كده. أنت ما غضبان شديد، أنت ضبط الساعة، أنت الساعة ضابط، كان معاكم منه فلان فلان، اتغديت بعدها أي أكلنا كده وكده، كان معاه الكهرباء فوق القاطعة، الكهرباء مدور والمكيف شغال، أنت واعي، طلاق واقع مش ساكت، مش المجمع الفقهي كان يقول لك فتوى. غضبان شديد دي معناها ما بتذكر، ما بعرف قلت شو، يقولوا أنت قلت كده، يقول لك ما قلت، دفرت أبوك يا زول أنت، أبوك ده جاك بيني مسكك أنت دفرته، معقول؟ يبكي ويقول يا أبوي والله ما ده الإغلاق. أما زول في زول طلق فرحان، أي زول بيع طلق زعلان، ما زول طلق فرحان أصلاً يعني. قال وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق بأنه الغضب، فسره الإمام أحمد، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه، وفسروه بالجنون. ذلك كم تفسير؟ ثلاثة: الغضب، الإكراه، الجنون. وقال شيخنا رحمه الله، من؟ ابن تيمية، وهو يعم هذا كله، قال الغضب، الغضب، الإكراه، الجنون، يعمهن كلمة شنو؟ قال وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه. المتكلم بينضم وهو قاصد شنو بقى ما عارف، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله، كأنه قلبه بجماله مغلق. والقصد، شوف المزج بين الفائدة العقدية والتربوية التزكوية واللغوية والفقهية. قال والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه. ديك فايدة عرضية، هو داير يتكلم عن ده. لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبدي، تاب معناه عصى الله مش كده، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله، وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتمال. قال أنا ذاته ما كان أمشي لحد، قال لنا الزمن ده زمنه يعني ده يكون شنو الزمن ده، يقول لك غمد يقول لك الصفحة ولا كيف. وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله، غير أننا نعلم، يا الله وفقنا لطاعتك، غير أننا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها، ومن هو عارف عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شفت الكلام ده كيف؟ يعني زمنه بيتكلم عن ناس. ولذلك هذا فيه درس للمعلمين والدعاة، قد تجي فائدة يغلب على ظنك أن الحاضرين، اذكرها وقلها وأحسن تقريرها وجل معناها وامضي. بيجي واحد بعد الزمن أبوه يقول له والله زمان كان في واحد هنا ادانا محاضرة سجلتها هنا اسمعي، يقول لك بشوف فوائد عزيزة أبوك زمان دي ما انتبه لها، ولا هو عايز القبالة والبعدة. جاء واحد بعد مدة لقى دي تشد لها المطايا. فاعلم داري اشرح لك أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه، ولقد كرمنا بني آدم بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال وخلق كل شيء له وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له، الموكل بالوحي من الملائكة والوحي في حياة الناس، الموكل بالقطر من الملائكة والقطر في حياة الناس، مش كده، حياة أبدانه، والوحي حياة أرواحه، مش كده، حتى الملائكة دين ربنا سخرهم لمنه؟ لبني آدم. يقول جعلهم الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه، الضعن شنو؟ السفر، وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه ورسله وأرسله فالرسل من بني آدم مش كده؟ وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه إليه، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحباء وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه وخلق لهم الجنة والنار، فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب، فالإنسان شأن، فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده، لما خلقت بيديه، ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، كون الملائكة يؤمر بالسجود لآدم دفوا تكريم لمنه؟ لآدم وذريته، فيه تكريم لآدم وذريته، عشان كده موسى عليه السلام لما حاجج آدم قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحي، وبنو آدم يوم القيامة عند شدة الكرب يأتون إلى آدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحي، ألا ترى ما نحن فيه؟ قال وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له، حقائق دي ولا ما حقائق؟ فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، وليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته، ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه، فاتخذه محبوبا له، والله يحب المحسنين والله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين، فاتخذه محبوبا له وأعد له أفضل ما يعده محب غني، أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه. محب غني قادر محب، ما الذي يعده لمحبوبه؟ شيء عظيم مش كده؟ ده بوريك أعددت لعبادي الصالحين، ده معنى جليل، معنى جليل الذي أعدها الله سبحانه وتعالى، وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه. يا ربنا أنزل دين في أوامر شنو ونواهي، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسخط من عينه. في الدين ده الله بيّن لك الأشياء التي تزيدك محبة عند الله والأشياء التي تبعدك عن الله. وللمحبوب عدو، هذا المؤمن عنده عدو، هو أبغض خلقه إليه، أبغض خلق الله إلى الله، ده منه إبليس. قد جاهر بالعداوة وأمر عباده، مش كده؟ قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له لله دون ولي دو، وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه. الضمير هنا يرجع ليه؟ الشيطان مرة ثانية. اسمع، قال قد جاهره بالعداوة، يعني إبليس جاهر رب العالمين بشنو؟ بالعداوة، وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له لإبليس دون وليهم ومعبودهم الحق الله عز وجل، واستقطع عباده، ها؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا، واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم وكانوا له أعداء لله مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبون ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه الله ويكرهه. العدو ده جاهر ربنا بالعداوة. أتباعه، ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، دين مخالفة رب العالمين ومعاداة رسله، سب رب العالمين، سب رسله، الطعن في دين رب العالمين، الطعن في ده دينه. فعرفه بهذا العدو فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم، اللي هو عدو اللي هو إبليس. ربنا بيّن، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم. ربنا حذر الإنسان المؤمن أن يكون وليا للشيطان، أن يدخل في حزب الشيطان، وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده رب العالمين، أحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمه ويضاعف لديهم مننه ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، ف فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله وبخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا يعني مهما خلق أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. لو رأيت جوادا من بني آدم حق تقول تبارك العظيم تبارك الجواد رب العالمين، حق ما يحجبك جوده عن جودي أجود الأجودين سبحانه وتعالى. قال فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. محبة الله للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه جل جلاله بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدره. فرح ربك جل وعلا بجوده على عبد فقير محتاج أعطاه الله شيئا عظيم القدر، فرح ربنا بهذا الجود أعظم من فرح العبد الآخذ لهذه النعمة العظيمة. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطى؟ إذا اجتمع عند إنسان عظم العطية وحاجة المعطى، فرح يكون كيف؟ في ناس بيجنوا. واحد كلمني قال لي في الذهب، واحد شغال في الذهب بيحفر كده، فجأة ظهر عنده ذهب كمية كبيرة، ما لقى يعرض طوالي، يعرض كده فقد عقله كله، غلبه، ما احتمل النعمة. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل الأعلى، إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه. الجواد من بني آدم يفرح بعطيته وإكرامه وجوده أكثر من الشخص الذي أعطاه، ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره، وهو الآن بس فرحان بشنو؟ بالأخذ هذه، ما ما ما ما منتبه ليه فرحة المعطي. هذا مع حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره أو من هو دونه، ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. دار يقول لك الجواد من البشر ده فرحان الفرح ده كله مع أنه في أمور اللي هي شنو؟ حاجته، هو نفسه محتاج مهما كان محتاج، وقد يفتقر، وما ضامن أنه قد يعني يخلف له بأفضل ولا لا، وقد يكون خايف من أنه يحتاج. الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، وقد طبعت نفسه على الحرص والشح. ربنا قال وأحضرت الأنفس الشح. مع ده كله هو فرحان، مع هذه كلها هو فرح، فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله. ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعده وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه، أبق عن شنو؟ شرد. ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه، وهو بالمعصية قطع طريق شنو؟ النعمة الجاية من رب العالمين، مش كده؟ التي النعم دي هي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب، فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاؤه وانتقامه وعقوبته، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه، اللي هو شنو؟ العاصي بالمعصية استدعى شنو؟ العقوبة. والعفو أحب إلى الله من العقوبة. بالمعصية استدعى قطع النعم الواصلة والإحسان الواصل، والعطاء أحب إلى الله من ماذا؟ من الحرمان. وتعرض لإغضابه وإسخاط وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته مائلا منه عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين بالمعصية، بس كده يقول لك فبين ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته إبليس ناسيا لسيده الله جل جلاله منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله، إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه، وعلم أنه لا بد له منه، وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال، يعني لو ما تابر بموت بلاقي رب العالمين. ففر إلى سيده من بلد عدوه وجد في الهروب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا، يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه، قد ألقى بيده إليه واستسلم له وأعطاه قيادة وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه، فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه، ومكان الشد عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلما. فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين. وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق من سيده، فرأى يعني عصى الله عز وجل، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده، فتح الباب والطفل يبكي وأمه وراه تطرد فيه حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مرتجا يعني شنو مغلق، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي، ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم، لا هو العابد اللي حصل له معصية ده يتأمل كلام الأم، لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، يتأمل الجملة دي هو، وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة التي وسعت رحمته كل شيء، من رحمة الله التي وسعت كل شيء. فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. وضحت ليك؟ عصى الله، المعصية تستدعي الغضب، السخط، العقوبة. تاب إلى الله، التوبة تستدعي العفو، والعفو أحب إلى الله من العقوبة. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذان. قال لحد هنا تاني ولا الكلام ده عبارة بتسفك ما في. حس أنت أحيانا يقول لك حاجة تلقى إن قلت شنو دي شنو يعني، يعني أنت عايز تعبر عن حاجة عبارة ذاتك تساعدك ما لقيت، فأصدرت صوتا تعبر به عن هذا المعنى الذي تريد. وإياك، ابن القيم إمام وهو بيعالج في القضية دي عارف الإشكال بيجي من وين، وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل. ما تسمع قلت الأم والجواد يقوم يقول لك أيوة يعني لا ما يعني، يعني تتعلم أنت بس تطلب علم وبعد تلقاه ما عنده حاجة رتج ساكت يقول لك أيوة ما أيوة أنت ما فاهم بس أيوة ما في أيوة أنت ما فاهم أنا مش أطلب علم بس بلا أيوة يعني نظام فيهم. يعني زمان الطلبة في المدارس يا ولد 3x3 بكم؟ 15 أقل رأسك ساكت يا ما 15 يعني نظام نكتة يعني ما في شيء ما في أيوة كده أيوة ما في حاجة أنت ما عندك حاجة. وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل، فإن كل منهما التعطيل والتمثيل منزل ذميم، طبعا هن ضد بعض، التعطيل نفي الصفات والتمثيل التشبيه، الاثنين مالين ما تمام، منزل ذميم ومرتع على علاته وخيم، ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه. شفت الجماعة المعطلة والممثلة قال الشيء قاعد نقول في ده ريحته ما بشموه، ريحته مش يصلوله ولا بشموه ريحته، لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد لحاسة الذوق. أسمع أقول لك إذا فقدت الشم ولا الذوق أنت معناها. قال دي الاثنين بيضيع عن شمك وذوقك كورونا. بس هو من الغين في زمن ما كان يسمى كذا يعني. أسمع تاني، لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد لحاسة الذوق، فلا يذوق المبتلى به طعم الإيمان ولا يجد ريحة. والمحروم كل المحروم من عرض عليه الغنى والخير فلم يقبله، ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا الكلام الجليل إذا رب العالمين ما يسر للعبد يفهمه ما بيفهم. مساكين والله الممثلة والمعطلة الذين ضيعوا هذه المعاني، لا يعرفون شيئا عنه، لا يعرفون شيئا عنه. هذه المقامات لا يقفون فيها. فصل. هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر. قال الكلام الفات ده، إذا نظرت إلى الفرح الإلهي، إلى تعلق هذا الفرح بماذا؟ الإحسان الجود والبر. وأما إلا حظت تعلقه بإلهيته وكونه معبودا فذلك مشهد أجل من هذا وأعظم منه، وإنما يشهده خواص المحبين. فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته. دليل شنو؟ خلق الخلق لعبادته. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. والخضوع له وطاعته. وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر. ونفيه كما يقول أعداؤه هو الباطل والعبث الذي نزه الله نفسه عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم يعني أيحسب الإنسان يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى يعني، وهو السدى الذي نزه نفسه عنه أن يترك الإنسان عليه. فهو سبحانه يحب أن يعبد ويطاع، ولا يعبأ بخلقه شيئا لولا محبتهم له وطاعتهم له ودعاؤهم له. دليله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وبين أنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدا، وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خلق له، خرج عن العبادة من طاعته وعبوديته، فقد خرج عن أحب الأشياء إليه وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة، وصار هذا العبد الخارج عن طاعة الله كأنه خلق عبثا لغير شيء. إذ لم تخرج أرضه البذر الذي وضع فيها، بل قلبته شوكا ودغلا. بذرة طيبة طلعت شوك، طلعت دغل. إذن الثمرة دي ما الثمرة المقصودة. فإذا راجع ما خلق له عاد إلى الله ووجد لأجله، فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره، ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها، وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل، فاشتدت محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره. شفت الحفاوة بالحديث النبوي؟ قال ليك النبي عليه الصلاة والسلام لو في فرح أكثر من فرح الرجل الذي وجد دابته بعد أيس منها، ده لو في فرح أكثر منه النبي كان ذكر ليك. ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد يأسه من أسباب الحياة بفقده، وهذا لشدة محبته لتوبة التائب. والمحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يديه فلا فرحة أعظم من فرحته به. بيتكلم عن الشخص اللي يئس من الحياة، كتب وصيته يئس من الحياة. مش تذكروا أيام قبل فترة كده الأسرة التي هلكت في صحراء ليبيا ووجدوا كتاباته تحياتي إلى أمي، يعني نازل ماتوا بسيسي كده، ماتوا به كل ثانية ماشي عليهم الموت ماشي عليهم. تصور لو في اللحظة دي جاءت طائرة أو جاءت سيارة وجدوا الحياة، كيف تكون فرحته؟ إنسان يئس من الحياة وجدها. فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا وأسره عدوك وحال بينك وبينه وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك وأنت أولى به منه وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت من عدوي ووافاك على غير ميعاد فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك ويستعتبك ويمرغ خده على ثرى عتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لديك وأثرته على سواه هذا، ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبقت عليه نعم. قال أنت فرحك، يعني افترض ولدك، يعني ولدك أسروه في بلد ولا كده وناس يئسوا منه، أمه قنعت منه، أبوه بعد ما يكون حي، ولو كان حي كان جانا فجأة لقوه جاء، فرحه بيكون كيف النزع؟ لأنه عنده سكر ودغم ممكن يقع ويسعفون، ممكن واحد يموت ذاته جلطاته مشاكل، فرح ما لا يقادر قدره. لاحظ قال مع أنه لا الأم خلقت ولا الوالد شنو؟ ما خلقوا، ما خلقوا ولا أوجدوا، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتم عليه فيصير مظهرا لنعمه قابلا لها شاكرا لها محبا لوليها مطيعا له عابدا له معاديا لعدوه مبغضا له عاصيا له. والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه الشيطان وأتباعه ومعصيته ومخالفته، كما يحب أن يواليه سبحانه ويطيعه ويعبده. فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته، فتشتد المحبة منه سبحانه مع وصول محبوبه، وهذا هو حقيقة الفرح. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة: عبدي الذي سرت به نفسي، وهذا لكمال محبتي له جعله مما تسر به نفسه سبحانه، ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه فيضحك سبحانه فرحا به ورضا، كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعته حبيبه إلى خدمته يتلو آياته ويتملقه، يعني قام يصلي بالليل وترك النوم واللذة، ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضاه، ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعتراهم فلم يعطوه فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله تعالى والذي أعطاه. فهذا الضحك حبا له وفرحا به، وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه. وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة، فإنه فرحا ليس كمثله شيء، وضحك ليس كمثله شيء، وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر صفاته. فالباب باب واحد لا تمثيل ولا تعطيل، وليس ما يلزم به المعطل المثبت، المعطل بينفي صفات ربنا ودار يلزم المثبت للصفات، إلا ظلما محضا وتناقضا وتلاعبا، فإن هذا لو كان لازما للزم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته، فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون أخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فما ثم إلا التعطيل المحض المطلق أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص، والتناقض لا يرضاه المحصلون. ودي قاعدة من قواعد أسماء الله تعالى، ذكر الإمام الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى. تقول شو القاعدة؟ القول في بعض صفات الله كالقول في البعض الآخر. أثبتت أن الله حي سميع بصير، أثبتت لله سمعا لا كسمع المخلوقين، حياة لا كحياة المخلوقين، قل مثله في يفرح يضحك يسخط، فهذه صفات تثبتها لله مع اعتقادك أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصل. قوله الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته، هذا إن شاء الله موضع الدرس القراءة القادمة بحول الله وقوته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.